الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله ارفع عبادانا يدوين في السماوات والأراضين وفي معاطن الملايين ويجتمع جند الله العظيم الآن لغزو كل مقرات ملايين إبليس رجيم طريد ودجال ملوان وجنودهم الملايين الله أكبر ولله الحمد حي على الجهاد حي على الفلاح لدكي مقرات والقرى الملعونة الإبليسية الدجالية الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الجبار اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحمد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس رجيم طريد لعين ودجال كذاب عور سارق لعين ومن جنودهما الملاعين من الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن باطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجي ما تريد وتشادر من أوانه وجنوده من ملايين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان. ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا ومسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجبه وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من العذاب ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنودها ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل الموحدين من التقنين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل المقاتلين الذين يدكون معاقل إبليس رجيم ودجال ملعون لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء ومليكها وتوكلنا على الحي الذي لا يموت حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيم طريد العين في الشاد ملعون سارق عور كذاب العين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين جنود الملعونين حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وفي سبيلك نقاتل الملاعين. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وفي سبيلك نقاتل الملاعين.

وزرعها الملاعين في عيون العبادة لتبطي ملامح دجال المنوانة واستهداف بصيرتهم في كل حين وتطبيق كل طاقة جعلتها في عيونهم تدمر الشياطين. اللهم أنت إلهنا كل غشاوة وجهاز ملعون مثبت في عيون عبادك واسحب كل خادم حارس هذه الأجهزة من المخ إلى جحيم. يا عليم يا خبير بكل جهاز نووي طيفي مسحر وغشاوة ثبتها وزرعها الملايين في عيون عبادك لتمطي ملامح دجال منوانة واستهداف بصيرتهم في كل حين وتثبيط وتوقيف كل طاقة جعلتها في عيونهم تدمر الشياطين. اللهم أنت كل غشاوة الآن واجعل جهاز ملعون مثبت في عيون عبادك واسحب الآن كل خادم حارس ملعون لهذه الأجهزة من المخ إلى جحيم. عليم الخبير لدى الجهاز الملعون الطيفي النووي المثبت داخل العيون الصادر للتردد الضوئي الأزرق لتمطي عيون العباد وبصيرتهم الذي صنعه ملاعين الإنس المعمرين وحوله ملاعين الجن إلى عالم الجن وزرعوه في عيون عبادك ظلما وتعديا ومكرا لخدمة مخططات دجال الملعون الأعور المخدوم على ناصيته كافرا. كافر يا ملعون كافر يا ملعون كافر يا ملعون الموت تنتظرك أمام باب الدنيا يا ملعون. يا الله العليم الكبير بالجهاز الملعون الطيفي النووي المثبت داخل العيون الصادر للتردد الضوئي الأزرق لتمطي عيون العباد وبصيرتهم الذي صنعه ملاعين الإنس المعمرين. يكفيني أنك بصير رحيم على هؤلاء الملاعين وحوله ملايين الجن إلى عالم الجنة وزرعوه في عيون عبادك ظلما وتعديا ومكرا لخدمة مخططات وتهيئة الأمور لدجال الملعون العاور المخدوم على ناصيته كافرة. يا كافرة يا ملعون يا ملعون الموت تنتظرك عند خروجك الأخير يا ملعون. اللهم أنت العليم الخبير البصير للجهاز الملعون الطيفي النووي المثبت داخل عيون عبادك الصادر للتردد الضوئي الأزرق لتمطي عيون العباد وبصيرتهم الذي صنعه ملاعين الإنس المعبرين وحوله ملاعين الجن إلى عالم الجنة وزرعوه في عيون عبادك ظلما وتعديا ومكرا لخدمة مخططات دجال أعور كذاب المخدوم على نصيته كافرة. أين تتوارى يا ملعون أين تتوارى يا ملعون؟ الله من فوق سبع سماوات فاضحك وجنودك يا ملعون. اللهم اخرج هذه الأجهزة الملعونة النووية الطيفية من عيون عبادك، ودمرها وانزف كل هالة شيطانية نووية محيطة بعيوني وبصاري عبادك يا قدير. وامر وأذن الآمال جندك بسحب كل ملعون كاذب حارس هذا الجهاد إلى جحيمه. عليم كبير بمقرات جزر خفوها على البشر يجعلونها قواعدهم ببناء مشاريع دجال ملعونة. اللهم دمرها بما فيها وبمخازنها ومصانعها وبما فيها من ملايين. اللهم أمر ووجه الآن وأرسل جندك في كل حين يغزونها في كل حين ويغزون كل مقرات بني صار جيما طريب العيان ودجال كبراب سارق العيان. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا عليم يا خبير بكل هالة نوية طيفية يريد ملعون أن يجعلها ملاعين الإنس المعمرين العلماء تحيط بها. اللهم أنسف كل هالة يجعلونها ويصنعونها لمن نزل ملعونة. اللهم أنسف كل هالة يجعلها ملاعينه تحيط بها، واجعل ماء الحياة ماء موت في أجساد ملاعينه من الإنس والجنة. اللهم اجعل الآن من الآن ماء الحياة ماء موت في أجساد ملاعينه من الإنس والجنة. اللهم اجعل الآن كل ماء عند الملاعين ماء موت في أجسادهم. اللهم قوي بصيرة عبادك وقوي عيونهم فتكون حارقة مدمرة لملاعين الجنة. وارهم الحق حقا وارزقهم اتباعها، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عظيم. اللهم قوي بصيرة عبادك وقوي عيونهم فتكون حارقة مدبرة لملاعين الجنة. وارهم الحق حقا وارزقهم اتباعها، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابها. بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس الله. يمتع ويخرج ويدمر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة من العينين الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس القادر المقتدر الله. يمتع ويخرج ويدمر كل جهاز طيبي النوين وغشاوة من العيون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة دجالية من العيون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس مجيب الدعاء. ينزع ويخرج الآن ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس القادر المقتدر الله ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز صيفي نووي وغشاوة وهالة ملعونة من العيون لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس القادر المقتدر الله بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة وتنسف هذه الهالة المحيطة بالعينين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة وتنسف الآن من محيط عينينا بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس القادر المقتدر الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة وتنسف الآن من محيط عينينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله القادر المقتدر الله القادر المقتدر الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة وتنسف هذه الهالة المحيطة بالعينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس البصير السميع الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة المحيطة بالعينين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس القادر المقتدر النور الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة المحيطة بالعينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس البصير السميع النور الله تتلاشى الهالة النووية الطيفية المسحرة أينما كانت محيطة في داخل العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس النور الله يسحب كل ملعون خادم حادث أجهزة وغشاوة الطمس التجابية الآن من المخ إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم البصير السميع الملك القدوس النور الله النور الله النور الله يسحب كل ملعون خادم من حارس أجهزة وغشاوة الطمس التجارية الآن من المخ إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير المنتقم السميع الملك القدوس النور الله يسحب كل ملعون خادم حارس أجهزة وغشاوة الطمس التجارية الآن من المخ إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم البصير السميع النور الملك القدوس الله تسحب الآن يا ملعون ومن معك من المخ وهذا الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله تسحب يا ملعون ومن معك في هذا الجسم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد البصير السميع الملك القدوس النور الله يسحب كل ملعون وملعونة الآن من المخ والجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس البصير السميع الملك الله يصحب كل ملعون وملعونة من المخفي وهذا الجسم لنا إلى جحيم يصحبنا إلى جحيم يصحبون لنا إلى جحيم بقدرة الجبار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه أبيكم يبيتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار إلا من استرق السمع فأتباه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتباه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتباه شهاب مبين فأتباه شهاب مبين فأتباه شهاب مبين فأتباه شهاب مبين فأتباه شهاب مبين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وأكثرهم كاذبون وأكثرهم كاذبون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحها ثم سواه ونفخ فيه من روحها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولها لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولها لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أم صدقت قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينظرون ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ما في السماوات والأرض قل انظروا ما في السماوات والأرض فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إذ مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. نور على نور. نور على نور. نور على نور. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. قد جاءكم بصائر من ربكما فمن أبصر فلنفسها ومن أعلم ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسها ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قالوا لولا اجتبيتها. قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. بصائر. بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذه بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذه بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبا يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون ويسحب كل ملعون من المخ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز ذي طي كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العينين ويسحب كل ملعون من الجسم والمخ إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون والآذان ويسحب كل ملعون وملعونة إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون والآذان ويسحب كل ملعون وملعونة من هذا المخ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله. ينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون والآذان ويدمر ويسحب كل ملعون وملعونة من المخ والعينين والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النور النور. لينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيفي نووي وغشاوة من العيون والآذان وتتلاشى كل هالة ملعونة مسحرة ويسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم أينما طوارى إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجميل الرقيب المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يسحب ويخرج وينزع ويدمر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة من العيون والآذان، وتتلاشى كل هالة ملعونة، فيسحب كل ملعون وملعونة من الجسم الآن إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود المجيب الباعث المجيد الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الله ينزع ويخرج ويدبر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة من العيون والآذان، من الأذن اليسرى من الأذن اليسرى من الأذن اليسرى من الأذن اليمنى من الأذن اليمنى من الأذن اليمنى من العينين. ينزع ويخرج ويدبر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة، وتتلاشى الهالات النووية الطيبية المسحرة، ويسحب كل ملعون وملعونة الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القادر المقتدر المقدم المؤخر. الله تنزع وتخرج وتنسف وتدمر كل غشاوة وجهاز طيبي نووي من العيون والآذان، من الأذن اليمنى من الأذن اليمنى من الأذن اليسرى من الأذن اليسرى، ويسحب كل ملعون وملعونة حارستها به الأجهزة والغشاوة لملعونته إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الله ينزع ويخرج ويدبر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة ملعونة نووية من العيون ومن الأذنين لنا، ويسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، يسحب ويخرج وينزع ويدبر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة من العيون، وتتلاشى كل هالة نووية طيبية مسحلة من الأذنين، من الأذن اليسرى من الأذن اليسرى من الأذن اليسرى ومن الأذن اليمنى ومن الأذن اليمنى ومن الأذن اليمنى ومن العينين، ويسحب كل ملعون خادم حارس لأجهزة أو أصحار وغشاوات، يسحب من هذا الجسم لنا إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الله يسحب وينزع ويخرج ويدمر كل جهاز طيبي نووي وغشاوة من العيون والآذان، وتتلاشى كل هالة نووية طيبية مسحرة محيطة بالعينين من الداخل أو الخارج، أو محيطة بالأذن اليسرى أو اليمنى، ويسحب كل كل ملعون خادم حارس أجهزة وغشاوات وأبحار دجالية إبليسية يسحبون الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس الله يغزو جند الله مقرات الأبالس والسجاجلة يدمرونها تدميرا ينزلون عليهم الخراب والدمار على كل الملايين اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين بلا حول ولا قوة إلا بالله البصير السميع الملك القدوس رب الملائكة والروح ينطلق جند الله لتزكي معاقل الملايين ينطلق جند الله لتدمير وإنزال الخراب والدمار على مقرات الملاعين الدجاجلة الأبارسة